نسيتوها تركتوها وانشغلت في مشاكلكم تربت بين دمع وآه وهي المسكينة تحبكم نسيتوني تركتوني انشغلت في مشاكلكم نسيتوها تركتوها انشغلت في مشاكلكم تربت بين دمع وآه تبكي وما لقيت إيد الأبو تحضنها وتضمها وإذا يوم اشتكت ما تلقى الحنية عند أمها إيد الأبو آه وإذا يوم اشتكت ما تلقى الحنية عند أمها تركتوها وانشغلتوا في مشاكلكم مسؤول عند الله إذا ضاعت هالبنية حرمتوها سعادتها بخلت وبعطف وحنية نسيتوني تركتوني انشغلت في مشاكلكم نسيتوها تركتوني انشغلت في مشاكلكم تربت بين دمع وآه نسيتوها تركتوها وانشغلت في مشاكلكم